ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يردد المستمع للأذان للمؤذن عن طريق المذياع؟ أثابكم الله. عموم قوله إذا سمعتم النداء كما في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يدل على أنك إذا سمعت النداء سواء كان مسجلا أو كان حقيقيا أنك تقول مثل ما يقوله المؤذن، لأن هذا لشرف الكلمات الموجودة في النداء. فلو قال قائل إن هذا أذان في غير الوقت، نقول الأذان الأول في الفجر في غير الوقت، والمراد به التنبيه. فإذا وضع في المذياع المراد به التنبيه، نفس المعنى الموجود في الأذان الأول الذي يكون قبل دخول وقت الصلاة. الأذان الأول قبل دخول وقت الصلاة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر أنه ليس أذانا للوقت، فقال كما في الصحيح إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم، ولم يقم من أجل أن تعلم دخول الصلاة، دخول وقت الصلاة، لأنه لم يدخل وقت الفجر. فهو أذان في غير وقت الفجر ينبه على قرب انتهاء وقت الوتر وقرب ابتداء وقت الصوم. وحينئذ إذا وضع في المذياع للتنبيه على الصلاة فإنه من باب أولى وأحرى أن يتابع وأن يؤتسى به، ولذلك يكرر ويردد وراءه فيما يظهر لي والعلم عند الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.